إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأخ عبد الله كامل، الشيخ عبد الله كامل، ينقل لكم اعتذاره الحار، وكان هو هيأتي إلا أن أحد الإخوة في بلد ما طبع مطبوعات فيها اسمه بندوة، وأقسم عليه لا يأتي حتى ما يكونش وضع في وضع محرج، فبناء على ذلك الأخ لبى جزاه الله خيرا حتى لا يضع هذا الأخ في موضع محرج، ويوعدكم أو يعدكم بأنه لن يتغيب كما حدث في المرة أو في الدورة الماضية، سوف يكون معنا إن شاء الله يوم الأربعاء باستمرار. هذا بالنسبة للشيخ عبد الله كامل. أما بالنسبة لمادة تخريج ودراسة الأسانيد، فهي مادة عملية تعتمد على التطبيق العملي، وإن شاء الله لما نبدأ إن شاء الله بالشغل في التخريج من الكتب هنبقى نقول لبعض الإخوة اللي عنده كتاب في كتب السنة أو كده يبقى يجيبه معاه، يعني إن شاء الله عنده، يعني بحيث نتكامل، لأن أنا محتاج كتب مثلا في اليوم ما يقلش عن 35 مجلد أشتغل منهم، فعشان واحد بس يجيبهم هيكونوا، يعني مثلا لما أجيب كتاب إتحاف المهرة نبدأ منه 20 مجلد، وأبدأ أخرج الأحاديث من كتب السنة، كتب السنة ما تقلش مثلا عن 30 مجلد، يعني كده 50 مجلد، فهنبقى نقول بقى اللي عنده البخاري يجيبه، اللي عنده مسلم يجيبه، اللي عنده النسائي يجيبه، نتكامل بحيث يكون عندنا إن شاء الله مفيش كتاب ناقص في ما نأتي نخرج الكتب من أو نخرج من الكتب. الأمر الثاني، هنقسمكم مجموعات، يعني لو كان العدد قليل هيبقى مجموعتين، لو كان العدد كثير هيبقى ثلاث مجموعات، بحيث المجموعة ما تزيدش عن 20، مجموعة ما تزيدش عن 20، لأن كل واحد هيخرج بنفسه، يعني احنا يعني هنعتمد إن شاء الله على إن احنا كل شغلنا هيكون عملي في الدرس، يعني أنا مش هتكلم إلا خمس دقائق ثم بعد ذلك أعطيكم حديث تخرجونه ونمر عليكم عبر إخراجكم للحديث من الكتب، يعني لأن هي مش مادة نظرية، يعني أنا مش همتحنك فيها إلا في بعض الحاجات، أقول لك مميزات كتاب كذا، تحفة الأشراف، طب إحنا ليه بنخرج من تحفة الأشراف، طب كذا، بس كلام النظري، كلام بسيط جدا جدا، لكن المادة كلها تقريبا أو 90% منها شغل بيدك أنت، تخرج الحديث وتخرج السند وترسم الشجرة، ثم بعد ذلك بعد رسم شجرة الحديث ننطلق في دراسة هذه الشجرة اللي هي دراسة الجرح والتعديل. لذلك يذكر الشيخ الشريف بن حاتم العوني اللي هو معكم مذكرته الآن اللي هتدرس اليوم، أن علم الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد لا بد له من ثلاثة علوم. الكلام ده مكتوب، الكلام اللي أنا بقوله ده مكتوب، لا بد من دراسة ثلاثة علوم. العلم الأول مصطلح الحديث، وقد تم دراسته بفضل الله في المستوى الأول، صح؟ الثاني ألا وهو علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. الثالث علم مصادر السنة، سواء المصادر التي تخرج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم. لذلك أنا أوصيكم بالمحاضرة القادمة، هكون محاضرة دسمة جدا اللي أنا كنت وعدتكم بها، فاكرينها؟ هكون المرة القادمة اللي هي جميع كتب السنة مع إن شاء الله كتب الجرح والتعديل اللي هي كتب التراجم، يعني تقريبا هتحفظ ما لا يقل عن 100 كتاب. 100 كتاب تعرف هو الكتاب ده خاص بإيه ومؤلفه مين والمؤلف توفي سنة كام، 100 كتاب، سواء كانت سنة مصادر سنة أصلية أو فرعية أو ناقلة أو كتب تراجم. ليه؟ لأن أنا ما أبدأ أشتغل معاك، أنا ممكن في غالب من يبدأ بالتخريج ودراسة السنيد يبدأ بإيه؟ أول ما يبدأ تعريف التخريج وكذا وكذا وكذا اللي احنا هنبدأ فيه برضه، بعد ذلك يدخل على تحفة الأشراف ويخرج. فمثلا تحفة الأشراف يقول لك مثلا هات لي كتاب من هات الحديث موجود. تحفة الأشراف مختصة بالكتب الستة وملحقاتها. ما يدخل على إتحاف المهرة 11 كتاب غير الكتب الستة. فلو جاء مثلا في إتحاف المهرة قال لك كتاب مثلا زي المستدرك، لو أنت مش عارف إيه المستدرك بتاع الحاكم والحاكم عمله إزاي وكذا، دي مشكلة. يبقى مجرد أنت كده أصبحت كمبيوتر تضغط على الزر يطلع لك الحديث، بأصبحت إيه؟ آلة. إنما أنت المفروض تكون عارف، لما أقول لك خرج الحديث من الحاكم مستدرك الحاكم، يبقى أنت عارف كتاب المستدرك للحاكم ده هو كتاب استدرك فيه على الصحيحين، وهكذا الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. يبقى أنت تبقى ملم بالوضع كله. لذلك أنا آثرت على خلاف ما يدرس في كتب التخريج أو في مادة التخريج ودراسة الأسانيد أن أبدأ بالعلمين، علم الجرح والتعديل اللي أنا هستخدمه في دراسة الإسناد، لأن الإسناد كما سبق وأن مر علينا فلان عن فلان عن فلان، عشان أعرف فلان عن فلان عن فلان ده إن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده صحيح، يبقى لازم أدرس هذا الرجل من حيث العدالة والإيه والضبط، اللي هو ما يسمى بعلم الإيه، علم الجرح والتعديل. يبقى أنا لما أجي دلوقتي وأدرس الإسناد وأقول لك هذا الراوي قال فيه فلان شيخ، طب أنت ما درستش جرح وتعديل عشان تعرف ماذا تعني كلمة شيخ، أو لين الحديث، أو صدوق يهم، أو كذا أو كذا. يبقى لابد قبل دراسة الإسناد من أن تعرف ألفاظ الجرح والتعديل أو نبذة مختصرة عن علم الجرح والتعديل. وقد وفقني الله تعالى لهذه المذكرة التي أمامكم، اللي هي خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل للمحدث الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني، وهو من أبرز وأنبغ علماء الحديث في العصر الحديث، وهو عالم من علماء السعودية ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى بالشريف، هذا الشريف نسبة لأنه من نسب من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العالم يعني بارع وله جهود طيبة في علم الحديث، وقد ألقى هذه المحاضرات في 11 شريطا ثم اختصرها هو بعد أن فرغت في هذه المذكرة التي بين أيديكم، وهي غير موجودة بالأسواق ككتاب. يعني أنا الكتاب ده أبحث عنه منذ 4 سنوات كنسخة أصلية، يعني هو الكتاب عندي مصور من فترة، إلا أنني أبحث عنه كنسخة أصلية، ودار عالم الفوائد سألت عليه قالوا أنه إيه، أنه لا يطبع وغير موجود وطباعته أو انتهى من الأسواق، لذلك اضطررنا إلى تصويره، اضطررنا إلى نحن صورناه إليكم. فهو خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل. إذن لا يسألني أحدكم لماذا بدأنا بخلاص بالجرح والتعديل. بدأنا بالجرح والتعديل ليه؟ لأنه علم لا بد منه قبل التخريج ودراسة الأسانيد. يبقى احنا مش عايزين بس مجرد ان يقال علينا درسنا ودرسنا ودرسنا ودرسنا وفي الاخر ما درسناش حاجه. يبقى لازم نمشي بتاصيل علمي، وكما يقول علماء اهل الفن احنا بنمشي. الشيخ نفسه قال لابد من هذين العلمين قبل هذا العلم اللي هو التخريج ودراسه الاسانيد. علم ايه وايه؟ ها المصطلح خلاص بقى. والتاني الجرح والتعديل. الثالث علم مصادر السنة. علم مصادر السنة مهم جدا جدا جدا. لو قلت لك معرفة السنن والآثار لمين؟ حد يعرف معرفة السنن والآثار والآثار؟ مشكلة، إلا بعض الإخوة القلائل اللي ممكن يعرف كتاب معرفة السنن والآثار. حد يعرف مين يا شيخ عبد الرحمن؟ لمن؟ لا مش للطحاوي. معرفة السنن والآثار البيهقي. البيهقي الإمام البيهقي المتوفى 485، كتاب هام جدا جدا، فقه حديث، وهو ما حدش يعني العلماء يعني هو والسنن الكبرى للبيهقي. كما قال العلماء إن الشافعي له يد على كل المذهب إلا البيهقي، فهو الذي له يد على الشافعي، لأنه إيه هو الذي أحيا مذهب الشافعي. كان بيأتي بالأحاديث اللي بيستدل بها الشافعي في الفقه ويجيب لها إسناد بإسناده هو، يخرج الأحاديث الموجودة في كتب الشافعية بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل عملا رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. كتاب شرح معاني الآثار، حد يعرف؟ يعني أنا بذكر بعض الكتب الغريبة والهامة جدا عشان أعرفك مدى أهمية علم مصادر السنة. مجمع البحرين، حد يعرف مجمع البحرين بزوائد المعجمين؟ حد يعرف مجمع الزوائد في ومنبع الفوائد؟ اتحاف الخيار المهرة، اتحاف المهرة. كل هذه الكتب إن شاء الله المرة القادمة سوف تكون على علم بها بإذن الله، وتدرسها وتذاكرها وتحفظها بإذن الله. حفظ كما كنت تحفظ السند. أقول لك المعجم مجمع البحرين لمن؟ لفلان المتوفى سنة كذا، والكتاب كذا. هو زوائد المعجمين على الكتب الستة. هذا هو المطلوب منك في علم مصادر السنة، وهيكون بصورة مختصرة وسهلة بإذن الله. نبدأ اليوم في خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني. وفي البداية الأمر بسيط جدا لأنه مر معنا أغلب مباحث هذه العلم في البداية قد مرت معنا. فالصفحة السادسة، اخرج معي الصفحة السادسة، هيعرف الجرح والتعديل، تعريف الجرح والإيه؟ والتعديل. يقول الشيخ الشريف: تعريف الجرح لغة هو التأثير في البدن بشق أو قطع، واصطلاحا وصف هو ذا اللي أنا عايزه بقى، وصف الراوي بما يقتضي رد إيه؟ رد روايته. يبقى هو ذا اللي أنا عايزه، يبقى أنا وصف الراوي بما يقتضي الرد لروايته، هذا يسمى الجرح، اللي هو الشق الأول من هذا العلم. يقول لك فلان أو الراوي، هذا الراوي مجروح، هذا الراوي راوي إيه؟ مجروح، يعني أنه غير عدل أو غير ضابط. طيب، تعريف التعديل اصطلاحا وصف الراوي بما يقتضي إيه؟ قبول إيه؟ يبقى الراوي العدل هو الراوي الذي تقبل روايته. فعلم الجرح والتعديل النظري هو ده، يعرف بقى الكلام ده، القواعد التي تنبني عليها معرفة الرواه الذين تقبل روايتهم أو ترد ومراتب ذلك. مش القبول والرد فقط، لا، ده أنا عايز المراتب كمان. ليه؟ لأن المراتب هتنفعني لو كان هناك تعارض، لو كان هناك تعارض بين الرواه، راوي روى حديث ورواه راو آخر بمعنى آخر، هل يصلح الجمع؟ ماشي، ما ينفعش الجمع، يبقى أبدأ أرجح الراوي الأقوى والثاني يكون شاذ. فاكرين مخالفة من لمن؟ الثقة لمن هو أوثق، أو المقبول لمن هو أولى، كلام اللي مر معنا. يبقى إذن معرفة ليس فقط أن الراوي ترد روايته فقط أو تقبل، بل هل هي في أعلى مراتب القبول أم هي في أدنى مراتب الإيه؟ الرد. يعني في مراتب لازم تعرف بين هذا وهذا، واخدين بالكم يا مشايخ؟ ليه؟ عشان لما اجي ادرس السند واجد اختلاف في الروايات اقول لك هذا الراوي فلان خالف فلان، ارجع بقى للجرح والتعديل، مين ده هذا الراوي ثقه والتاني شيخ، خلاص يقدم الثقه اللي هو الذي وصف بوصف التعديل مرتين تكرارا على الذي وصف بشيخ، وهي مرتبه من مراتب الحسن كما سوف ياتي معنا الان. ويسمى حديث هذا الشيخ حديث شاذ او منكر، وحديث الاخر حديث ايه؟ صحيح، عند عدم الجمع بين الروايتين. واضح يا مشايخ؟ يبقى مهمه جدا. طيب، وعلم الجرح والتعديل التطبيقي هو انزال كل راو منزلته التي يستحقها من القبول وعدمه. يعني احنا كده خلاص هنبدا نقول فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا، ان تنزله منزلته، هو هذا هو علم الجرح والتعديل التطبيقي. العدالة مرت معنا، الملكة التي تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع ومجانبة الفسق وخوارم المروءة. والشيخ قال إن في بعض الناس اعترضوا على كلمة الملكة، فقالوا أن كلمة الملكة معناها أن هذا الرجل لا يخطئ. والشيخ بيرد الكلام ده بيقول قال ليس معنى هذا، ليس هذا الانتقاد صحيح، بل هناك من يكون له ملكة ولكنه تجانبه هذه الملكة في وقت من الأوقات، ومع ذلك لا يزول عنه هذا الوصف. يبقى إذن الملكة مش معناها العصمة، لا، مش معناها العصمة، معناها أن غالب أمره إيه؟ أنه عدل. لكن يخطئ؟ نعم يخطئ. يذنب؟ يذنب. لكن غالب الأمر إيه؟ إنه عدل أو ضابط. هذا الشيخ يعني رد وتعريف العدالة بتلك الملكة ليس عليه انتقاد. ليه هو قال الكلمة دي؟ ليه؟ لأن هناك بعض الناس انتقدت هذه الإيه؟ الكلمة في نظري، لأن تعريف العدالة بذلك ليس هو تعريف العدل، فمن كانت له تلك الملكة لا يلزم من التصفي بها أن يكون شرط خط تحت كلمة إيه؟ معصوما. مش شرط أن يكون معصوم، لا، ممكن يخالف الملكة أو تتركه الملكة في فترة من الفترات، ومع ذلك ما زال يوصف بهذه الإيه؟ بهذه العدالة. اقلب معي الصفحة، صفحة 8. أما المروءة، فاكرين كل الكلام ده مر معنا. أما المروءة فاشتراطها لإخراج الصغير والمجنون، هذا إخراجا يقينيا، دول يخرجوا من المروءة، لأن الصغير ليس لا مروءة له، والمجنون أيضا لا مروءة له. كذلك يخرج منها، لو تفتكروا قلنا أهل السفه، أهل السفه الذين يفعلون أشياء مباحة إلا أنها مخالفة لمين؟ مخالفة للمروءة. يبقى إذن المروءة أعم من الإيه؟ أعم من العدالة. فالعدالة مقصود بها الديانة، أما المروءة فتشمل فعل المباحات التي تؤثر في الراوي، يعني يفعل مباح، يعني لا يأثم أمام رب العالمين إلا أن روايته مردودة. وهذا الكلام ذكرته في مذكرة مصطلح الحديث في السابق، قلت أن مثل هؤلاء القوم يكون لهم من المجازفات. واحد بيفعل فعل لا يبالي بنظر الناس، مش اللي احنا بالبلدي كده بنقول ايه، ده الراجل ده مش همه حاجة، مش مكسوف، صح؟ طيب ده يؤمن عليه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب مجازفات؟ لا يؤمن. فمن باب في هذا الباب يترك أو تترك رواية مخروم المروءة، تترك رواية مخروم المروءة، لأنه قد يكون صاحب مجازفات ويتكلم ويتفوه بأمور قد لا يرى أنها ضارة، وهي في الأمر أو واضح الأمر أنها ضارة. نعم نعم نعم. تقول لي شيخ نعم طبعا نعم. نقفل الموبايل. ماشي يا مشايخ. وعليه آخر فقرة في صفحة 8، وعليه يتبين أن الأمر قد يكون في أصله مباحا، لكنه مما يخرم المروءة، لأنه من سمات أهل الفسق أو السفه. فلو رأيت في الشارع رجلا يصيح ويقفز رافعا شعارا لأحد الأندية الرياضية، أو رأيت مسؤولا يدخل في محل عمله بإزار فقط لا يستر إلا ما بين السرة والركبة، اللي هو مثلا ممكن نسميه الشورت، فإنه سيغلب على ظني أن فاعل ذلك ليس من أهل المروءة، مع أنه لم يفعل محرما أصليا، لأن ذلك هو عرف بلدنا وزمننا في الفساق والسفهاء. فالمروءة بمعناها العام أعم من التقوى، وخوارم المروءة أعم من أسباب الفسق. فكل مفسق خارم للمروءة، وليس كل خارم للمروءة مفسقا. ويظهر من ذلك، من كل ذلك، أن اشتراط المروءة إنما هو في الحقيقة للتثبت من سلامة العقل والدين، من خلال التنزه عن قوادح يقينية أو ظنية فيهما. فاليقينية زي مين؟ صغير السن والمجنون وارتكاب الكبائر والموبقات والفسق. أما الظنية كفعل مباح لكنه من سمات أهل الفسق أو السفه، فيغلب على الظن أن فاعله منهم. فإذا علمت ذلك تبين أن من أتى قادحا ظنيا مما يقدح في المروءة غالبا، لكني أعلم يقينيا أنه سالم العقل والدين، فإني أقدم حينها اليقين على الظن وحقيقة الأمر على العلامات والسمات، فلا أخرجه بذلك من أهل العدالة. ده إذا تيقنت أنه من أهل الإيه؟ العدالة، في هذه الحالة يقدم اليقين على الإيه؟ على إيه؟ على الظن، لأن خوارم المروءة ظنية، أما اللي هي أسباب الفسق لو كان الرجل سالما منها تماما فهذه أسباب إيه؟ يقينية. طيب، تعريف العدل، احنا كده اتكلمنا عن العدالة والجرح والكلام ده والمروءة. تعريف العدل، احنا قلنا العدالة الملكة، يبقى العدل من كانت له هذه الملكة، سهلة خالص صح؟ مش قلنا العدالة هي الملكة التي تحمل صاحبها على كذا وكذا وكذا؟ يبقى العدل مين؟ من كانت له هذه الملكة. لذلك قال الشيخ: من كان تعريف العدل من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فاكرين ساعة ما خدنا الحاجات دي، خدنا خمس ست تعريفات كده، كان من ضمنهم هذا التعريف، كان التعريف رقم 6 في مذكرة مصطلح الحديث، اللي احنا قلنا فعل ما يزينك وترك ما يشينك. الحاجات دي فاكرينها ولا نسينا؟ طيب، الله المستعان. والفسق نعني به هنا رقة الدين، رقة الدين وضعف الخوف من الله، من الله تعالى، الذي يظهر من خلال ارتكاب الكبائر أو الاستخفاف والانهماك في جملة من الصغائر من غير جهل أو تأول قبل أن تعقبها توبة. تعلم خلاص، يبقى من غير جهل دي مهمة، أو تأول ليه؟ هيقول لك الشيخ، هيقول ليه من غير جهل وتأول، لأن المبتدعة، بعض المبتدعة يكون حديثه أصح الأحاديث. ليه؟ لأن بس أنا بقول بعض مش كل، عشان برضو ما حدش يقول لي الكلام ده، لأنه بيرى ما يفعله دينا، ما يفعله إيه؟ دينا، هو بيعمل كده من إيه؟ دين. فإذا كانت بدعته ليست مكفرة وليست خاصة بالكذب كالروافض، فحديثه يكون من أصح الأحاديث إذا سلم من أسباب الرد الأخرى، يعني إن لم يكن هناك فيه سوى البدعة، إلا أنه كان إمام وكذا وكذا وكذا، فحديثه أيضا يكون من أوثق الأحاديث، لأنه عندما فعل هذه البدعة فعلها إيه؟ دينا. بلك ماشي. لذلك الشيخ قال لك حط لي، ضع لي خطا من عند ايه؟ من غير جهل او تأول، لان الجاهل الذي يفعل المعصية لا يعلم انها معصية، فهذا لا يدل على رقة في دينه، والمتأول يرى ان ما يفعله دينا. واضح؟ طيب، والشيخ بيقول ان المروءة بتكون حسب طبعا البلد والزمن، العرف البلدي والزمني، دي مهمة جدا. طيب، سبب اشتراط العدالة: الاطمئنان إلى أن الراوي فيه من التقوى والورع ما يمنعه من تعمد الكذب. طيب، واحد يقول لي: طب هناك بعض الناس كما كان في الجاهلية، والشيخ ذكر الكلام ده، كانوا يأنفون من الكذب. نقول له: كلامك صحيح، إلا أنهم إذا اضطروا أو وجدوا ملجأ للكذب فيكذبون، وحديث أبي سفيان شاهد على ذلك. قال إيه أبو سفيان قبل أن يسلم؟ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. يبقى هو مش صدق ديانة، ده صدق عشان ما يعايرش. يبقى إذا لو كذب وضمن أنه لا يعاير بهذا لكذب. يبقى إذا لابد وأن يكون ترك هذه المسائل ديانة، مش أنفة من كذا وكذا وكذا كما كان يفعل العرب. ماشي يا مشايخ؟ والشيخ قايل الكلام ده في نهاية الصفحة 10 وبداية الصفحة 11. ولما كان الكلام اللي أنا قلته هو، ولما كان ذلك هو سبب اشتراط العدالة، استثنينا الكلام ده للشيخ الفساق، فساق التأويل كالمبتدع بين قوسين غير المكفر ببدعته. طبعا لأن المكفر ببدعته ده خلاص خرج، ماشي. المتأول غير المعاند. هيضرب مثال الشيخ مثال جميل جدا ودام بقى يقابلك في مصطلح الحديث، كمن يشرب النبيذ على مذهب الكوفيين. أهل الكوفة يرون أن شرب النبيذ ليس من الخمر، أو النبيذ ليس من الخمر فيشربونه. لذلك تجد بعض الناس يقولون وهذا الراوي شارب للخمر. تجد بعض طلبة العلم يقول لك إيه إذن هذا رجل إيه فاسق فيرد حديثه. لا، أرجع الأول أشوف اللي بيشرب الخمر ده مين، كوفي وكان بيشرب النبيذ ولا الخمر المقصود به الخمر. لا، لو كوفي وارجع لكلام أهل العلم عليه، يبقى أنا مش مجرد أن يقول عليه أحد الناس أنه يشرب النبيذ فهو شارب للخمر، لا، أشوف إذا كان من أهل الكوفة فشرب النبيذ عندهم كان ليس كانوا يرونه أنه ليس من الخمور، وهذا كلام خطأ فهو خمر، إلا أنهم كانوا يرون أنه ليس من الخمور. فإذا هذا لا يضره لأنه هنا إيه ها فاكرين جاهل، جاهل بالحكم أو متأول إن الكلام ده ليس إيه ليس إيه خمرا. يبقى المسألة دايما في علم مصطلح الحديث والعلوم المتعلقة به اللي زي التخريج ودراسة الأسانيد والعلل وغيرها عدم التسرع في الحكم، عدم التسرع. لذلك أنا كنت أقول لك دايما في أول المصطلح احرص ألا تكون ممن يدرس المصطلح في القشور ثم يدخل على التخريج ودراسة الأسانيد ويحكم. لا، الشيخ الشريف بن حاتم العوني هنا يقول في أول صفحة ذكرها بيقول لك إن لابد لطالب العلم أن يدخل ويدرس التخريج ودراسة الأسانيد في مرحلة مبكرة، إلا أنه قال إلا أن هذه الأوراق توضع في الأدراج، تقول لك أنت مش تعرض على الجمهور، مش تطبع، أنت لسه صغير، يعني عايز أقول ليه إلى أن تستوي. يعني بقول لك لا، ادخل العلم بدري وخرج وادرس الإسناد وقارن دراسة إسنادك بإسناد العلماء الكبار، لكن الورق ده يتحط فين؟ تحط في الدرج، تحط في الدرج ده يبقى خاص بك أنت، بعد 10-15 سنة رجعوا ممكن تلاقي نفسك ولعت فيه أو تزيد عليه وتضيف وكذا، وفي هذه الحالة بركة يبدأ انشر. إنما لمجرد أن تدرس المصطلح شهر أو شهرين أو ثلاثة تدرس تخرج إسناد بلاء، حسيت أنك وصلت، هذا والله هو البلاء. ماشي يا مشايخ؟ نعم. صفحة الشيخ بيقول قسم العدالة صفحة 12. الشيخ هنا العدالة يا مشايخ بتنقسم إلى قسمين، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة، اقرأ معي تعريف العدالة الظاهرة، الإسلام، خلوا بالكم بقى الكلام ده جميل قوي، وعدم العلم بالمفسق. يعني انا ما اعرفش ان الراجل ده فاسق، ما اعرفش حاجه عنه، وتعرف من خلال الخبره القصيره والسطحيه. خلي بالك بقى العداله الباطنه قريبه منها بس المعنى مختلف تماما. العداله الباطنه الاسلام والعلم بعدم المفسق، نفس الكلمات بس اتغيرت. يبقى الاول عدم العلم بالمفسق، إنما الثانية تعلم أنه غير فاسق. ليه؟ الشيخ قال وتعرف من خلال الخبرة الطويلة أو العلاقة الإيه؟ القوية. واضح؟ واضح يا شيخ؟ يبقى العدالة الظاهرة الرجل مسلم عاقل بالغ وظاهره الخير لكنك لا تعرف شيء آخر. الباطنة عاقل مسلم بالغ غير فاسق، متيقن أنه غير فاسق، أنه لا يفعل الكبائر إن شاء الله، وأنه لا يأتي جملة من الصغائر، لأن مفيش حد معصوم. يعني مش معنى كلامي ده أن الرجل ده لا، معناه أنه لا يفعل الكبائر الظاهرة وأنه لا يأتي جملة من الصغائر، لكنه قد يقع في صغيرة وقد يقع في كبيرة، إلا أنه يسارع إلى التوبة منها سريعا. الشيخ بقى خلوا بالكم من السطر اللي جاي ده مهم جدا، وليس المقصود بالعدالة الباطنة خفايا القلوب والنوايا، ملناش دعوة بقى، فهذه لا يعلمها إلا عالم ما في الصدور سبحانه وتعالى، أنت لك الحكم بالظاهر. خلوا بالكم من الكلام الجاي مهم بقى، أقسام الرواه من حيث تحقق العدالة. خلوا بالكم بقى من الكلام اللي جاي، الرواه من حيث بقى تحققها فيهم. واحد، من عرفت عدالته الباطنة طبعا والظاهرة باللزوم، صح ولا يا شيخ الحطالق بن قوسين؟ ما هو طالما عدل باطنا لا شك أنه في الظاهر أحسن، لأن في الغالب الظاهر بيكون أحسن من الباطن، صح؟ وهو العدل، خلاص ده منتهي، ده رجل كما قال الذهبي جاز القنطرة، خلاص؟ نعم؟ أمثلة بالناس يعني؟ أحمد بن حنبل يا عم زعلش كثير يا شيخ، كل ده جاي يا شيخ، كل ده هيأتي عندما ندرس السند ونرجع لكتب الرجال، تجد علماء ناس متفق على عدالتها، خلاص لم يختلف أحد، زي الإمام أحمد وشعبة ويحيى اللي احنا جهابزة اللي كنا ننقلهم إليك، والبخاري ومسلم وهؤلاء عدول بالاستفاضة والشهرة، مش محتاجين حد يزكيهم العلماء. لذلك احنا لما نجي ناخد ازاي العدل يبقى عدل، اول حاجه الاستفاضه والشهره. يعني واحد كده احمد بن حنبل محتاج حد يقول عليه عدل؟ يعني انت لما تلاقي احمد بن حنبل في سند هترجع لكتب الجرح والتعديل؟ مش هترجع لكتب الجرح والتعديل، ده اللي يرجع ده يبقى بيهرج، صح؟ ليه؟ لان دي بيسموها الاستفاضه والشهره، عكس من ينص اهل العلم على عدالته. في هذه الحاله لازم ارجع بقى، ما هي دي من ضمن طرق العدالة برضو، إيه؟ أن ينص أهل العلم اللي هم المخصوصون بالجرح والتعديل على أن هذا الراوي عدل، على أن هذا الراوي عدل، جميل؟ يبقى لازم أرجع. إنما الذين اشتهرت عدالتهم بالاستفاضة خلاص، البخاري مسلم هؤلاء القوم، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، ده الحافظ ابن حجر أطلق عليه المستور، مستور الحال باصطلاح المتأخرين، الشيخ حط بن قوسين باصطلاح المتأخرين وهو الحافظ ابن حجر. وحكمه القبول في الرواية، في الرواية الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم، وخاصة طبقة التابعين وكبارهم بالأخص، وطبقة المتأخرين من رواة النسخ. هؤلاء هم الذين يكون العدالة ظاهرة. دايما يا مشايخ ان العلماء يتساهلون في القرون الاولى، يتساهلون يعني ايه؟ لان القرون الاولى مزكاه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك كلما بعد الزمان كلما يكثر الكذب وكذا، فيبدا العمليه تشد شويه. يعني مثلا العداله الظاهره ما اعرفش الباطنه، اذا اتاني عدل ظاهر وعدل ظاهر، احدهم تابعي والآخر أتباع التابعين، طبعا لا شك، أو مش لا شك، نقول أن طبقة التابعين من الطبقات الفاضلة، فهذا يكون أقوى من هذا لهذه الخيرية. لذلك الشيخ الشيخ ذكر هنا وخاصة طبقة التابعين، بل خص منهم الكبار التابعين أكثر من أدركوا الصحابة، لأنه كل ما يبعد الزمان عن نور النبوة كلما كثر الكذب وتفشى الكذب، طبعا في الجملة، لكنه في في في في ممكن في سنون في سنين غير السنين يكون هناك من هو أفضل، لكن في الجملة إن التابعين أفضل من الأتباع أفضل، وهكذا في الجملة. طيب ثلاثة قولش رواة نسخ اللي هي تأتي، اللي هي رواة النسخ اللي هم المخصوصين بكتب، لأن كل كتاب له رواه، يعني صحيح مسلم له أكثر من رواية، اللي هم التلاميذ اللي ينقلون عن المشايخ، مثلا ابن حبان وهكذا، دول اللي يكونوا بينقلوا عن المشايخ، فهؤلاء طبقة المتأخرين من رواة النسخ. طيب من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة بقى، ده احنا اللي احنا قلنا عليه مجهول الحال، فاكرين ساعة ما خدنا الجهالة قسمناها المجهول الحال ومجهول العين، مجهول الحال ومجهول العين. بس الشيخ هنا قال لك حاجه، قال لك اللي تجهل اللي يكون عدالته غير معروفه الظاهره والباطنه، لكنه كان مشهورا في علم غير علوم الحديث، مشهور مثلا بالنجده، مشهور نجده الناس يعني، مشهور بالنساء بال بال بال بال بال بالشعر، مشهور بقياده جيش، مشهور بكذا، فهذا يكون ما يسمى بمجهول الحال، طبعا بيكون أخف من مجهول العين كما سوف يأتي. مجهول الحال يرتقي بمثله من الرواه، يعني مجهول الحال حديث روايته ضعيفة، إلا أنه إذا أتى له ما يعضده مثله فيرتقي إلى الحسن. لمين؟ فاكرين؟ حسن لإيه؟ حسن لغيره. وكنا لو تفتكروا في الجدول اللي كنا ضربينه من ضمن الأشياء اللي بترتقي بالتعدد مجهول الحال. فاكرين؟ قلنا مجهول الحال مع مجهول الحال يرتقي ليه؟ الحسن اللي خلوا بالكم يا جماعة، عايزينكم تراجعوا لنا على المصطلح عشان ايه تبقوا معايا متابعين. طيب أربعة، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنية، باطنة وما كانش معروف بقى بأي علم من العلوم الأخرى، ده مجهول العين بقى، ده مجهول الايه العين، وبيكون ايه أخف أشد ضعفا من مجهول الايه من مجهول الحال. اتفضل يا شيخ. آخر حاجة من عرف بغير العدالة بقى، ده فاسق خلاص، ده زي الأولانية خالص. الأولانية خالص من عرف بالعدالة الظاهرة والباطنة. الخامس من عرف بغير العدالة، فده ايه الفاسق بل والكافر وغيره من هذه الأم. هذه يا مشايخ الشيخ قال ماذا سماها أقسام الرواة من جهة تحقق العدالة بقسميها الظاهرة والباطنة. طيب نعم مردود خالص، والثالث والرابع برضو مردود، إلا أنه يتقوى بغيره. الأول والثاني مقبول، الثالث والرابع مردود إلا أنه يتقوى بغيره، الخامس مردود لا يتقوى بغيره. تبقى عارفها كده، هنقول ثاني الأول والثاني مقبول، الثالث والرابع مردود إلا أنه يتقوى بغيره، اللي احنا بنسميه خفيف الضعف يتقوى بغيره، الخامس مردود لا ولا كرامة، لا يتقوى بغيره وإن وصلوا ألف. فاكرين المثل اللي كان الشيخ أبو إسحاق ضربه بتاع اللي بيرفع الصخرة مقطوع الأيدي؟ كنا ضربنا مثل حاجة زي كده، فاكرينه؟ هو ده مية بمية، ما فيهمش الأزرع مقطوعة يرفعوا صخرة ولا لو ألف، واضح؟ لأن ضعفهم شديد. طيب كيفية إلحاق الرواه بواحد من هذه الأقسام الخمسة؟ خلوا بالكم بقى اللي احنا قلناها، العدالة عايز أعرف بقى الراوي ده عدل ولا مش عدل. واحد الاستفاضة اللي احنا قلناها والشهرة، مثل ايه الشيخ ضرب لك يا شيخ صبري عشان تزعلش، مثل أئمة السنة، مش محتاج. أئمة السنة كلهم ها كلهم مشهورون معدلون بالاستفاضة والشهرة، كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم ترمذي وغيره، على الرغم من أن بعض الناس ضعفهم، زي مثلا مين؟ ابن حزم ضعف مين؟ ضعف الترمذي. سئل على أبو عيسى الترمذي قال لا أعرفه، بس كلام مردود. ليه؟ هو لا يعرفه، هو لا يعرفه فهو حر. إنما أبو عيسى الترمذي هذا كان يعرفه كل الناس. فإذا أئمة السنة هؤلاء، لذلك ما نأتي إن شاء الله الشيخ يذكرها في علم الجرح والتعديل أيضا، مش مجرد ما تجد الكلمة خلاص تم الدين، لا، لازم أعرف ماذا يريد هذا العالم بها، ماذا يريد هذا العالم. يعني تراوي يقول هذا أوثق من فلان، أوثق، شايفين أوثق دي جامدة جدا، وقد يكون هذا الراوي ضعيف جدا عند من قال أوثق. لو تفتكروا أنا قلت إيه في المصطلح، قلت فاكرين إذا أتى، هقول تاني مش بتذكروش، إذا أتى لفظ التوثيق أو التصحيح بصيغة أفعل التفضيل لا اعتبار للمعنى، لا دي معناه هنا أرجع بقى أشوف هو بقرنه بمين، بقرنه بمين، بواحد كافر ولا واحد وضاع، خلاص يبقى هو متروك الحديث. لما يجي واحد دلوقتي يقول لك إيه هذا أوثق من محمد بن سعيد المصلوب، طيب وده حلوة دي، يعني محمد بن سعيد المصلوب زنديق، ماشي يا عم انت مش زنديق بس ايه حديثك ضعيف جدا. اما يجرى ويقول لك ايه وهذا اصح حديث في الباب، هل معنى هذا انه حديث صحيح؟ البخاري نفسه قال كده، قال على حديث تكبيرات العيدين هذا اصح شيء في الباب وبه اقول، وكان في واحد ضعيف جدا والبخاري نفسه عارف انه ضعيف جدا. خلوا بالكم الكلام ده، هو مش معنى اصح شيء في الباب يعني افضل الهالكين، افضل الاحاديث الضعيفه جدا، واضح كلام؟ يبقى لازم الحاجات دي مهمة جدا. علم الحديث مش علم بتاخده كده زي ما أنزل، يعني لا، هناك هو علم لين جميل يحتاج إلى تذوق، يعني هو فيه نوع من التذوق. ماشي يا شيخ محمد. ده الأخ محمد ممدوح. ماشي ماشي يا مشايخ. نعم. الأول الاستفاضة والشهرة، بالشهرة، بعد كده التنصيص من مقبول قوله في الجرح والتعديل، يعني مش أي حد ينص، إن يعني أن يكون من علماء الجرح والتعديل هم الذين ينصون عليه بالتعديل الضمني. ثلاثة، خلي بالكم الحاجات دي مرتبة، الشهرة أعلى حاجة، تنصيص من مقبول، بعد كده بالتعديل الضمني. التعديل الضمني عارفين زي مين؟ زي من لا يروي إلا عن ثقة، فاكرين هم الثلاثة اللي ذكرته، يحيى بن سعيد القطان، مالك، ها ها مين؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، قلنا هؤلاء الثلاثة اشتهر عنهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، فإذا رووا عن راوي هذا تعديل، تعديل ضمني له، تعديل ضمني. لا البخاري، لا البخاري، البخاري ومسلم إذا خرج لراو إلا أنه لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، ده تعديل ضمني. أما إذا خرج لراو وتكلم فيه جرحا وتعديل وكان ضعيفا فهو ضعيف، إلا أن البخاري ومسلم قد تخير من أحاديثه ما صح. فاكرين قول ابن القيم اللي قلت لكم قبل كده؟ قال ولا عيب على مسلم إذ أخرج أو خرج للضعفاء ما صح من حديثهم، كما خلي بالك بقى شوفها، كما ترك من أحاديث الثقات ما أخطأوا فيه. يعني يبقى أنت ما تعيبش على الإمام مسلم أنه خرج للضعفاء، ليه؟ لأنه أخذ من أحاديثهم الإيه؟ الأحاديث الصحيحة، كما ترك من أحاديث الثقات ما أخطأوا فيه، زي ما بيترك من الحديث اللي أخطأ فيه الثقة فهو كذلك تخير من أحاديث الضعيف ما صح من حديثه. قول ابن القيم ذكرته لكم في المرة الماضية في المستوى الأول. يبقى إذن رواة الصحيحين ليسوا على الإجمال، على الإجمال هم ثقات، أما على التفصيل أرجع أشوف، لولا إن لم يكن متكلم فيهم بجرح وتعديل فقد خلاص يبقى إخراجهم في الصحيحين تعديل ضمني لهم. أما إذا كانوا من هم من أهل العلم من الجرح والتعديل ضعفوهم وقد ثبت ضعفهم فهم ضعفاء، فهم ضعفاء، لكن حديثهم ضعيف ليس، لا يكون ضعيفا كما قلت لكم لتخير هؤلاء الشيخين. ودي تعتبر خصيصة من خصائص البخاري ومسلم، ما بتعملش هذه القاعدة إلا في البخاري ومسلم تقريبا فقط. طيب تعديل الضمني خلاص. بعد كده إيه؟ اتكلم الشيخ على العدالة، العدالة محتاجة الحاجات دي عشان أعرف إن الراوي ده عدل. المستور برواة عدلين، فاكرين المستور ومجهول الحال؟ فاكرين ساعة ما خدناهم قلنا أن مجهول الحال، مجهول الحال ترتفع، دي فيها خلاف بين أهل العلم. مجهول الحال يقول لك ان ترتفع جهالته بروايه راويين عنه، وبعضهم قال راوي والرجح انها راوي، انما مجهول العين محتاج اثنين. المستور قال لك بروايه عدلين ويكتفي بعدل اذا كان من ائمه الحفظ والاتقان، طبعا ائمه الحفظ والاتقان وبخاصه الذين لا يروون الا عن الثقات، فمجهول العين نفسه قد يرتقي الى ان يكون ثقه اذا روى عنه مثل مالك ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الائمه الذين كانوا لا يروون الا عن الثقات. بعد كده مجهول الحال يحتاج الى راو عدل، مجهول العين يحتاج الى راو او راويين، وهذه المساله يا اخوه ليست قاعده، ليست عشان بس تعرفين، مش قاعده ان مجرد ان تجد راوي روى راويان عن مجهول العين لا، لازم أشوف مكانة هؤلاء الراويين وأشوف أهل العلم قالوا إيه برضو، وأشوف يعني برضو المسألة محتاجة بحث أكثر من هذا القول. بعد كده الفاسق والكافر برضو بيعرف بإيه؟ نفس العدالة، بالاستفاضة والشهرة. محمد بن سعيد المصلوب فاكرينه؟ ها؟ فاكرين ماله محمد بن سعيد المصلوب؟ مر علينا محمد بن سعيد المصلوب، مر علينا فين؟ في الحديث اللي إيه؟ الموضوع، حديث الموضوع اللي احنا قلنا افساد الدين من اسباب الوضع، كنا ايه رقم واحد افساد الدين محمد بن سعيد المصلوب، ها، ومحمد بن ايه واللي هو مين التاني؟ نسيته حتى انا، مين حد فاكره؟ لا لا لا، اتنين، محمد بن سعيد المصلوب مين ايه لا لا ده متروك. لا لا مش الأعرج، لا هتذكر إن شاء الله. طيب ايوه عبد الكريم ابن ابي عبد الكريم ابن ابي العوجاء، جزاك الله خيرا، عبد الكريم ابن ابي العوجاء. تمام. يقول النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث الاربعه دول يتحفظوا بقى، اللي جايين اللي بيقول النسائي عليهم دول، بس مش هم الاربعه بس يعني، ده الاشهر اربعه. الكذابون المعروفون بوضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه: ابن ابي يحيى بالمدينه، والواقدي ببغداد، ومقاتل ابن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. تحفظوهم ببلادهم ها مش مشايخ. بعد كده التنصيص، نفس الكلام اللي مر علينا في العداله هيمر في الكافر. الكافر ولا بالتنصيص ان ينص عالم من علماء الجرح والتعديل ان ده زنديق، ان ده كافر، ان ده كذا. بعد كده بالتضعيف الضمني، انك تضعف حديثه وهكذا. بعد كده برواياته للمنكرات والموضوعات، كل رواية تقول لك هذا لا يروي إلا المناكير، هذا لا يروي إلا الموضوعات، برضو هذا تضعيف شديد. الكلام على الضبط، الضبط عايزين نمر سريع لأن خدناه. الضبط: نقل الراوي كما تلقاه نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا أو معنى، لفظا أو معنى، بس في المعنى بيشترط لها شروط: أن يكون عالما باللسان العربي، يعلم ما تحيل عليه المعاني، في شروط معينة إذا روى بالمعنى لئلا أن ينقل المعنى عن معناه الايه الصحيح. بعد كده تعريف الضبط: تعريف الضابط من كان نقله للمروي مطابقا لما تلقاه من شيخه لفظا أو معنى. قسم الضبط، قسم الضبط، يلا معايا مشايخ هنعدي سريع: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر زي التعريف اللي فات، هو ضبط الصدر انك تحفظه دون كتابة وتنقله كما سمعته من شيخك، إما بالمعنى وإما لفظا. أما ضبط الكتاب فأنت تحفظ الكتاب، تحفظ الحديث كتابة، إلا أنه له شروط، فاكرينها؟ حفظ الكتاب من الاحتراق ومن الداخل فيه ومن الضياع ومن وراق السوء، وألا يحدث إلا منه. هذه هي شروط ضبط الايه الكتاب. نعم. طيب بقول لك كيفية معرفة العلماء المتقدمين لضبط الرواة، أنا هقولها لكم سريعة وبقرأوها من الكتاب. العلماء المتقدمون يستخدمون طريقة تسمى بسبر المرويات. سبر المرويات، يستخدمون طريقة إيه؟ سبر المرويات لمعرفة هذا الروي ضابط أم لا. إيه سبر المرويات دي؟ يعني بيجيب كل رواياته يقسمها إلى قسمين: مفاريد ومشاركة. المفاريد التي تفرد بها، والمشاركة التي شارك فيها غيره. بعضهم يبدأ بالمفاريد وبعضهم يبدأ بالمشاركة، والأفضل أو والأقوى، مش الأفضل، هم كلهم فاضلين لأن العلماء المتقدمين حكمهم بيكون في الغالب موافق للصحيح، والأصح والأسهل أن تبدأ بما شارك فيه غيره، لأن المشاركة توضح مدى إتقان. لأنكم لو تفتكروا زمان أو في المستوى الأول كنت قلت لكم بما يعرف الضبط، سؤال بسيط كده، وكنت أقول لكم، كنت متذكر أقول لكم إيه، أقول لكم سؤال زي ده بعض الناس متخيل أني محتاج صفحة إجابة، لكن أنا محتاج إيه؟ كلمتين. فاكرين بما يعرف الضابط؟ مش بنجمع على كده فيها. او السؤال اللي انا طرحته قلت بما يعرف الضبط او الضابط، الاجابه في كلمتين: بموافقه الثقات، ويعرف بخلاف الضبط بمخالفه الثقات. فالراوي عشان اعرف بقسم رواياته، ده المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، يقسم الروايات الى مفاريد ومشاركة. برجع للمشاركة بجد إذا كان يوافق الثقات في أغلبها فهو في الغالب ثقة أو حديثه مقبول، إذا كان يخالفهم أو يدمن المخالفة فحديثه منكر. طيب إذا كان ليس له أحاديث مشاركة وأغلب أحاديثه مفاريد، إذا أكثر المفاريد أيضا فتكون هذه دليل على ضعفه. ليه؟ أقول لك إيه؟ أين كان الثقات حتى تتفرد أنت؟ فاكرين في حديث ساعة ما خدنا الشهد والمنكر، خدنا حديث صلاة التسبيح، ها فاكرين؟ قلنا أن من وسائل تعليل العلماء للحديث وتضعيفه أن يرويه راو وإن كان في الجملة مقبولا، يعني روي شيخ أو حديث حسن، إلا أنه تفرد به فكان أهل العلم يقولون له فأين كان فلان وفلان وفلان حتى تتفرد أنت بهذا الحديث. إذا كثرة المفاريد وكثرة هذه الأمور تدل أيضا على التضعيف. واضح يا شيخ؟ ده جملة ما موجود في الكتاب. أما الشيخ بقى تكلم عن بعد كده صفحة 23، كل لغاية صفحة 23 كلها بتتكلم في الأحاديث المشاركة والمفاريد والكلام ده تقرؤونها، فأنا اختصرتها لكم في سطرين ثلاثة. أئمة الجرح والتعديل. الذهبي اشترط للمعدل وللجارح، يقول الذهبي في المنقضة شروط المعدل والجارح: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل. وبراءة من الهوى والميل. الشيخ سامح ده؟ الأخ سامح؟ الأخ سامح وصل، الله يوضيكم النحو. وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ده لازم، هو ده شروط الايه؟ شروط عالم الجرح والتعديل. كيف نعرف من وجدت في هذه الشروط؟ ها؟ في كتب بقى يقول لك كتب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي: المتكلمون في الرجال للسخاوي، المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم لهشام بن عبد العزيز الحلاف، وهكذا. يبقى أئمة الجرح والتعديل معروفون. طيب تفسير الجرح والتعديل وإبهامهما أقولها سريعا وبعدها نقيم. يعني كلام ده أو إيما معنى هذا العنوان، يعني إذا أتى الجرح والتعديل مبهم يقول لك ضعيف، ده جرح وتعديل مبهم لأنه ما قالكش ضعيف ليه. إذا قال على فلان شيخ أو صدوق أو ثقة، ده اسمه تعديل إيه؟ مبهم. إنما لو اللي هو المفسر بقى يقول لك إيه؟ ضعيف لأنه مثلا يقارف معصية كذا، لأنه كذا، ده اسمه التفسير أو الجرح والتعديل الإيه؟ المفسر. فالشيخ بيتكلم على بقى الجرح والتعديل المفسر. الجرح والتعديل المفسر برضو موجود، ذكروا أو أخذناهم في مذكرة مصطلح الحديث، متذكرها أنا في عندما تكلمنا على العدالة في بداية العدالة مكتوبة. إذا أتى جرح مبهم وتعديل مبهم يقدم الجرح، ده في حالة مين؟ في حالة تساوي المجرحون، يعني إمامين زي بعض في القوة، واحد قال ثقة وواحد قال ضعيف، يقدم مين؟ يقدم قول الإمام الذي قال ضعيفا لأنه ما جرحه إلا بجارح. أما المعدل فقد يعدله بأمور عامة، صح ولا لا؟ يعني أنا بشوف الراجل كده أقول ما شاء الله الراجل ده كويس، أما يجي واحد تاني يقول لي لا ده ضعيف، يبقى هو علم ما لا أعلمه. وممكن نستخدم القاعدة الأصولية بقى إن المثبت مقدم على النافي، ده أثبت أنه فعل شيئا يخرجه عن العدالة، فهذا هو الإيه؟ هذا هو الأمر. يبقى إذن أما إذا أتى التعديل مفسرا والجرح مبهما فيقدم طبعا المفسر، وهكذا. وطبعا المسألة دي كبيرة، هنأخذها إن شاء الله في تعارض الجرح والتعديل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أقيم الصلاة عشان الأخ سامح يبدأ النحو بعد المغرب إن شاء الله.